أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس الركن الثاني من أركان الإيمان كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فبعد أن انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام عن الإيمان بالله، وانتهينا من مدرسة هذا الركن الأول، نشرع في الكلام عن الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، ونتكلم عن الثمرات الإيمانية وحظ المؤمن من تحصيل هذا المعنى. قال المصنف: الإيمان بالملائكة. ومن أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، والمقصود به الاعتقاد الجازم بأن لله ملائكة موجودين مخلوقين من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها. فهم نوع من مخلوقات الله عز وجل، لا يصلح إيمان عبد حتى يؤمن بوجودهم، فهذا من جملة الإيمان بالغيب وبما ورد في حقهم من صفات وأعمال في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف. قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والبخاري، عندما سأل جبريل عليه السلام عن الإيمان قال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فوجود الملائكة ثابت بالدليل القطعي الذي لا يمكن أن يلحقه شك، ومن هنا كان إنكار وجودهم كفرا بإجماع المسلمين، بل بنص القرآن العظيم، فقد قال عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والذي يستقصي الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تكلمت عن الملائكة وأوصافهم وأعمالهم وأحوالهم، يلاحظ أنها تناولت في الغالب ما يبين علاقتهم بالله سبحانه وتعالى الخالق سبحانه، وبالكون وبالإنسان. فعرفنا سبحانه من ذلك على ما ينفعنا في تطهير عقيدتنا وتزكية قلوبنا وتصحيح أعمالنا. يبقى الثمرة إيه؟ هذه الثمرة أننا حينما نقول أن الملائكة لا تعصي الله طالما أمرت بشيء، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يبقى العبد ينبغي أن تكون عنده هذه المعاني الملائكية، ويعلم أنه أعظم عند الله من الملائكة إن قام هو بالامتثال لأمر الله، لأن هذا فطرة في الملائكة لا تعصي الله ما أمرت. أما العبد فإنه مكلف وعنده نوازع الشر، وعنده مما يستوجب مجاهدة النفس الشيء الكثير حتى يمتثل لأمر الله ولا يعصي الله ما أمره. وأما حقيقة الملائكة وكيف خلقهم وتفصيلات أحوالهم، فقد استأثر سبحانه بها، أعلمنا بالشيء الذي ينفعنا، بعد ذلك حجب عنا ما لا ينفعنا. وهذه خصيصة عامة من خصائص العقائد الإسلامية، تناولت الحقائق الكونية والتعريف بها في حدود ما يحتاج إليه البشر ويصلح أحوالهم في المعاش والمعاد وما تطيقه عقولهم، فلم يطلعنا الله عز وجل جل وعلا على جميع المغيبات، سواء منها ما تعلق بجلاله وصفاته وأسمائه، وما تعلق بمخلوقاته الغيبية. والمؤمن الصادق يقر بكل ما أخبر به الخالق مجملا أو مفصلا، ولا يزيد على ذلك ولا ينقص منه، ولا يتكلف البحث عما لم يطلعنا عليه منه ولا يخوض فيه. إذن الملائكة أولا عالم غير عالم الإنسان، ولا عالم الجن، هو عالم كريم، عالم يرمز للطهر والصفاء والنقاء، فهم عباد كرام أتقياء يعبدون الله حق العبادة ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم الله به. فإذا الإيمان بالملائكة من أهم أصول الإيمان، فلا يصح الإيمان إلا بمثل ذلك. لكن علينا أن نكتفي بما بين الله لنا، فنحن لا ندري متى خلقوا، لم يخبرنا الله عز وجل، لكننا نعلم أن الله خلقهم قبل خلق آدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والأمر هنا بين أن الخليفة كان آدم، والله أمرهم بالسجود له، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لكن مثلا هل نستطيع أن نراهم؟ الملائكة أجسام نورانية، العباد لا يستطيعون أن يروهم على صورتهم الحقيقية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بأنه رأى جبريل مرتين في صورته التي خلقه الله عليها. نستطيع متى أن نرى الملائكة؟ عندما يتصورون في صورة البشر. فالصحابة رأت جبريل في هيئة رجل، حديث جبريل ده أنه جاء رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر، وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه فرأوه، وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. لكن الذي ينبغي علينا أن نعلمه هذه المعاني الخاصة بالملائكة، الثمرة العظيمة إن احنا نعيش الطهر ده، النقاء ده، المعاني الصافية دي حينما نذكر الملائكة. صفاتهم الخلقية، بناء على ذلك فإن الخالق عز وجل لم يخبرنا من صفاتهم الخلقية إلا النذر القليل، فأخبرنا سبحانه أنهم خلقوا قبل خلق آدم، إذ ورد في القرآن أن الله أخبرهم بأنه سيخلق الإنسان ويجعله في الأرض، قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأما عن المادة التي خلقوا منها فقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله خلقهم من نور، فقد أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي من تراب، ثم خلق الناس بعد ذلك من هذا الماء المهين. وتدل النصوص في مجموعها على أن الملائكة مخلوقات نورانية ليس لها جسم مادي يدرك بالحواس الإنسانية، إذن نحن لن نستطيع أن نكيف أشكالهم، له جناحان، الجناح ده هو أصلا من نور، فأنا حتى لو تصورت أنه هو شيء شفاف جدا أو شيء ليس له جوف أو كذا مش هقدر أدرك هذه الصورة، لأنها ليست لها مثال يمكن أن أستطيع أن أوازي به أو أكيف به هذه الصورة. فهم ليسوا كالبشر، فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزاوجون، هم مطهرون من الشهوات الحيوانية ومنزهون عن الآثام والخطايا، ولا يتصفون بشيء من الصفات المادية التي يتصف بها ابن آدم، غير أن لهم القدرة على أن يتمثلوا بصور البشر بإذن الله تعالى، كما أخبر الله عز وجل عن جبريل عليه السلام أنه جاء مريم في صورة بشرية، فقال تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وأيضا حديث جبريل المشهور كما بينا حين جاء يعلم الصحابة معنى الإسلام والإيمان والإحسان وأشارات الساعة، فذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وأنه جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم شرع في السؤال. ومن صفاتهم الخلقية التي أخبرنا الله بها أنه جعل لهم أجنحة يتفاوتون في أعدادها، فقال سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقد أخرج مسلم والبخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. هذا هو ما أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى عن هذه المخلوقات الكريمة من حيث خلقتها، ونؤمن به كما جاء ولا نسأل عن غيره. ولو كان في التفصيل نفع لا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وجهنا لذلك، ولو كان في هذا التفصيل نفع لعباد الله لما حجب عنهم معرفته. فهو اللطيف الرحيم بهم يعلمهم الحق والخير. إذن الملائكة أجساد نورانية لطيفة، هي لها خلقة عظيمة، وقد بين ربنا تبارك وتعالى مثل عظم خلق جبريل. فالله تبارك وتعالى يقول عن نبيه: ولقد رآه بالأفق المبين، يقول ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. قال أهل التفسير أن هذا ليس رؤية الله، وإنما هذا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على صورته الملائكية التي خلقه الله عليها، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة كما قلنا مرتين. في الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فعظيم الهيئة والجسم، ولذلك فنحن لا نستطيع تخيل هذه الصورة. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه تهاويل، يعني أشياء ملونة مختلفة الألوان بتنزل من الدر واليواقيت. وابن كثير ذهب إلى أن إسناد هذا الحديث إسناد جيد. وقال الله تبارك وتعالى في وصف جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. المراد بالرسول هنا ليس النبي أيضا، وإنما المراد جبريل، وذي العرش هو الرب تبارك وتعالى. ذي قوة عند ذي العرش، أي عند رب العزة، وهو بهذه الصفة التي وصفه الله تبارك وتعالى بها. أيضا الملائكة الذين هم حملة العرش لهم خلق عظيم. فقد روى أبو داود عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، وهو إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. واخدين بالكم احنا مسافة شحمة الأذن إلى الكتف دي عندنا تطلع 10 سنتي مثلا، فهو ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه إلى كتفه مسيرة 700 عام. أهم صفاتهم الخلقية: واحد، أن لهم أجنحة كما بينا. اثنين، جمال الملائكة، الملائكة مخلوقات جميلة، وهذا متقرر عند الناس أنه لما يصف إنسان بالطهر والجمال دائما يصفونه بصفات الملائكة. حتى أن النسوة قالوا ذلك في شأن يوسف: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فالملائكة لها أجنحة جميلة الخلق، وهي متفاوتة في الخلق والمقدار، كما قال الله تبارك وتعالى: وما منا إلا له مقام معلوم. وأفضل الملائكة هم الذين شهدوا معركة بدر. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال: ما تعدون أهل بدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل المسلمين. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة فهم أفضل الملائكة. الأمر الرابع: لا يوصفون بالذكورة والأنوثة، لا يوصفون بالذكورة أو الأنوثة. قال الله: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. وقد جعل الله قولهم هذا شهادة سيحاسبهم عليها، فإنها من أعظم الذنوب قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهم لا يأكلون ولا يشربون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. فهم لا يأكلون ولا يشربون، وهم لا يملون ولا يتعبون من العبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لما تعدي علينا بقى المعاني دي كده، هكذا ينبغي أن نكون إذا أردنا أن نكون بهذه الهيئة الملائكية. يبقى نكون إيه؟ عندنا من جمال الروح كما هم خلق جميل، وعندنا هذه المعاني المتعالية عن البشرية بحيث نرتفع عن هذه الدنيويات ونحو ذلك. ثم إن كانوا هم لا يأكلون فنحن لابد أن نأكل، ولكن لا نستكثر، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وعندما نمر على هذا المعنى أنهم لا يملون ولا يتعبون من العبادة، فتذكر ذلك عبد الله وأمة الله، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وهم عباد مكرمون، وما علاقتهم بالله فهي علاقة العبودية الخالصة والطاعة والامتثال والخضوع المطلق لأوامره عز وجل. لا ينتسبون إليه سبحانه إلا بهذه النسبة، فهم ليسوا آلهة من دونه سبحانه، ولا ذرية لهم ولا بنات كما قال المشركون من قبل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال أيضا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم خلق من مخلوقات الله الكثيرة يطيعونه سبحانه، ولا يقدرون على شيء من تلقاء أنفسهم. وهم لا يستطيعون أن يقترحوا على الله شيئا بفضل قوتهم، وهم منقطعون دائما لعبادة الله وطاعة أمره. فهم لا يستطيعون أن يقترحوا على الله شيئا بفضل قوتهم، وهم منقطعون دائما لعبادة الله وطاعة أمره. قال تعالى وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. وإذا كانت هذه حقيقة أمرهم، فمن الشرك بالله أن يعبدوا أو يستعان بهم أو يعتقد أن لهم من الأمر شيئا. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. إذن الملائكة من أخص خصائصها عبوديتها لله تبارك وتعالى، فهم عباد مطبوعون على طاعة الله، ليست لهم القدرة على العصيان، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذه الملائكة لهم عبادات حدثنا الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بها، فمن عبادتهم التسبيح، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، وهذا التسبيح دائم لا ينقطع، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولكثرة تسبيحهم فهم حقيقة أهل التسبيح، ومن شاكلهم فإنما يشاكلهم في هذه الخصيصة بهم. وكثرة تسبيحهم جعل التسبيح من أفضل الذكر. قال الله وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، أي بالإخبار عن الملائكة، وإنا لنحن المسبحون. التسبيح أعظم العبودية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم سئل أي الذكر أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده. ما هو الذكر؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذكر أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده. ما هو الذكر؟ سبحان الله وبحمده. من عباداتهم أيضا الاصطفاف، الاصطفاف كما تسوى الصفوف في الصلوات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على الاقتداء بالملائكة، فيقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ وعندما سئل عن كيفية اصطفافهم قال: يتمون الصفوف ويتراصون في الصف. فمن عباداتهم أنهم منظمون جدا، مصطفون عند الله عز وجل، لذلك وصفهم الله بهذه الصفة: وإنا لنحن الصافون، يقومون ويركعون ويسجدون في صفوف منظمة. من عباداتهم الحج، من عباداتهم الحج. هل للملائكة كعبة؟ نعم، للملائكة كعبة في السماء السابعة يحجون إليها. هذه الكعبة هي التي سماها الله البيت المعمور، وأقسم بها في سورة الطور قال: والبيت المعمور. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء بعد أن جاوز السماء السابعة قال: ثم رفع بي إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم، أي يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم. ولهذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. ليه؟ لأنه هو الذي بنى البيت الذي في الأرض، الكعبة الأرضية، فكان الجزاء من جنس العمل، فجعله الله مسندا ظهره على البيت المعمور في السماء. من عباداتهم الخوف من الله والخشية، قال الله: وهم من خشيته مشفقون. ومما يبين شدة خوفهم من ربهم ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. فمعنى ذلك أن يكونوا في أشد الخضوع لله تبارك وتعالى، واقفين كشأن الجماد لا يلتفتون ولا يتحركون كالسلسلة على جبل صفوان. وفي الليلة التي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي، اللي هي السجادة التي توضع على الأرض وليست من الأنواع الفاخرة، شيء متذلل جدا يبسط يعني يداس عليه بالأقدام. قال: كالحلس البالي، من شدة التواضع والانكسار والافتقار والذل والخشية من خشية الله تبارك وتعالى. طبعا الصفات دي والعبادات دي ينبغي أن نشاركهم فيها، فنكون من أهل التسبيح، ونكون من أكثر الناس نظاما، ونهتم جدا بهذه المعاني، لأن الله عظم من شأنها. قال في سورة الصف وسمها بهذا الاسم، سمى هذا المعنى لأنه يحب ذلك: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، يحب أن نكون منظمين في حياتنا، منظمين حال عبادتنا في كل شأننا، هذا يحبه الله، وهذا من معنى الاصطفاف. وأيضا الله يحب منا أن نتابع بين الحج والعمرة، وأن نكثر من الطواف حال تلبسنا بزيارة البيت الحرام، لنطوف كما تطوف الملائكة. ويحب منا هذا المعنى أن نكون من أخشى الناس له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفاخر بذلك فيقول: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وإذن كلما ازددنا علما ينبغي أن نزداد خشية لله تبارك وتعالى. علاقة الملائكة بالكون والإنسان، وإذا كانت تلك هي صلتهم بربهم، عبودية كاملة له سبحانه وطاعة تامة لأوامره عز وجل، فإن صلتهم بالكون والإنسان هي فرع تلك العبودية وتلك الطاعة. ذلك أن عبادتهم لله كما أخبر سبحانه لا تقتصر على تسبيحهم بحمد الله وتمجيدهم له، وإنما تشتمل على تنفيذ إرادته جل وعلا بتدبير أمور الكون ورعايته بكل ما فيه من مخلوقات، وما فيه من حركة ونشاط، وما فيه من حياة وجماد، وما فيه من قوانين ونواميس، وإنفاذ قدره وفق قضائه في هذه المخلوقات كلها، وتنفيذ إرادته سبحانه في مراقبة وتسجيل كل ما يحدث في الكون من حركات إرادية وغير إرادية. فهم الموكلون بالسماوات والأرض، وكل حركة في العالم تدخل في اختصاصهم كما أراد خالقهم تبارك وتعالى، كما قال سبحانه فالمدبرات أمرا، وكما قال فالمقسمات أمرا، وهي الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل عليهم السلام. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة، وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وتعالى وكل بالشمس والقمر ملائكة، وبالأفلاك ملائكة، وبالجبال ملائكة، وبالسحاب ملائكة، وبالمطر ملائكة، وبالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها، وبالموت ملائكة، ووكل بكل عبد ملائكة يحفونه، وبكل مخلوق وبكل حوادث الكون وظواهره ملائكة. ولا ينافي هذا ما يلاحظ في الكون من قوانين وأسباب يرتبط بعضها ببعض، لأن هذه القوانين والأسباب إنما هي مخلوقات الله. أما الملائكة فموكلة بها أيضا، وموكلة برعاية خلق الله كما ترعى المخلوقات الأخرى. ولولا إرادة الله في حفظ هذه الأسباب والقوانين، ولولا قدرته في تسخير الملائكة للحفاظ عليها، فإن العقل لا يستلزم أبدا بقاءها على هذه الآماد الطويلة في انتظامها وتناسقها. رأينا الجبال كالأوتاد، ورأينا حركة الكون هكذا تسير بانتظام شديد، حركة الشمس وحركة القمر وحركة الكواكب والنجوم ونحو ذلك من أمور جعلها الله عز وجل في هذا الكون. فينبغي أن نعلم أن هذا له ارتباط بشأن الملائكة التي تحفظ هذا الخلق، وهي موكلة بهذا الخلق. أما الإنسان فيدخل بحياته الفطرية في تلك الرعاية التي وكل الله سبحانه وتعالى الملائكة بها. إذن علاقتنا إيه بالملائكة؟ الملائكة حفظة، حفظة لنا، لأن الإنسان مخلوق من مخلوقات الله في الكون. فإذا كان الله يحفظ الخلق من شمس وقمر وجبال وأفلاك وسحاب ومطر وواء، يحفظها بهذه الملائكة ويوكل هذه الملائكة بها، فكذلك يحفظ الله خلق الإنسان بهذه الملائكة. وإذا دائما أبدا سنعيش صراعا بين الشيطان والملك، فأنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله لسنا ملائكة ولسنا شياطين، لكننا ننزع إلى نزعة شيطانية أو نزعة ملائكية، وكل عبد له لمة أي نزعة إما إلى الشيطان وإما إلى الملك. فإذا كان أميل للملك حفظ، احفظ الله يحفظك، وإذا كان أقرب إلى الشيطان فإنه يبتعد عن طريق الرحمن وتبتعد عنه الملائكة، وإذا حضرت الشياطين ابتعدت الملائكة، والعكس صحيح. الله سبحانه وتعالى سخر لهذا المخلوق الإنسان ما في الكون كله، كما قال سبحانه وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فحفظ الملائكة ورعايتها للسماوات والأرض وما فيهن رعاية له، رعاية هذا الإنسان، مش هو ربنا سخر الكون للإنسان؟ طيب، ولما ربنا بيرعى الكون هذا بالملائكة يبقى في هذا رعاية للإنسان. فحفظ الملائكة ورعايتها للسماوات والأرض وما فيهن رعاية له، وعون له على القيام بحق الخلافة ومسؤوليتها. فحفظ الملائكة ورعايتها للسماوات والأرض وما فيهن رعاية له، وعون له على القيام بحق الخلافة ومسؤوليتها. وفوق هذا فإن للملائكة أعمالا أخرى في حياة الإنسان الإرادية، هدفها كما حدده الله لهم هداية البشر. إذن الأشياء الغير إرادية، الأشياء زي خلق الإنسان، نحن لا نتدخل في أنه تكوين النطفة وعلقة وتكون كذا، هذا بحفظ الله تبارك وتعالى. الملائكة الذين موكلون برحم المرأة يقومون بأداء هذه المهمة بحفظ هذه النطفة حتى تخرج جنينا، فهذه أمور غير إرادية. إنما الأمور الإرادية، الأمور اللي أنا أستطيع أن أصنع أو لا أصنع، بالاختيار، الأمور الاختيارية، ماذا تصنع الملائكة لنا؟ تسعى في أسباب الهداية، في إسعاد البشر، وتساعدهم على عبادة الله، وتعينهم على اختيار طريق الهدى والصلاح واجتناب الشر والفساد والضلال. فهم الذين اختارهم رب العالمين لإيصال هداه إلى أهل الأرض عن طريق رسله الكرام. فأول ذلك تلك المهمة العظيمة التي وكل بها جبريل، فكان هو الملك المختار لهذه المهمة جبريل عليه السلام. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والقرآن كده، القرآن مش بيتسمع بالآذان فقط، وإنما يسمع بالقلوب. نزل به الروح الأمين على إيه؟ على قلبك. يبقى القرآن الذي لا تهتز له القلوب ولا تعيه القلوب ليس هو القرآن الذي يفك هذه الأغلال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها؟ حاجة تانية، طالما ذكرنا سيدنا جبريل لازم على طول نفتكر مشهد أم أيمن لما دخل عليها أبو بكر وعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ورآها وهي تبكي: أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: نعم أعلم، ولكن أبكي على انقطاع الوحي. جبريل ما بقاش ينزل، ما بقاش ينزل بالوحي، إنه ينزل في الليالي كليلة القدر وغيرها، لأن الله عز وجل قال: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. لكن انقطع نزوله بالوحي. انتوا عارفين يعني ايه وجود جبريل بيننا؟ يعني الواحد منا في المشاكل اللي هو عايشها دلوقتي، اي مشكلة، نعمل الشمال ولا نعمل يمين؟ ده صح ولا ده غلط؟ اختلاط المعروف بالمنكر والحق بالباطل والخطأ بالصواب. كان جبريل إذا حدث خطأ نزل بتصحيحه، وكانت الصحابة تعرف ذلك، فكانوا يعزلون ويقولون: كنا نعزل والقرآن ينزل، فما نهانا ربنا عن ذلك. كانوا فاهمين أنهم لو عملوا أي شيء حتى من الأمور الخاصة جدا بهذه العلاقات الزوجية التي هي من الأسرار، فقالوا: كنا نعزل والقرآن ينزل، فطالما لم ينزل جبريل يقول لنا بأن هذا حرام، إذن الله أباح لنا مثل هذا. فكانوا يفهمون في وجود الوحي أنهم إذا أخطأوا سيصوب خطأهم، أما نحن فماذا نصنع؟ دي قيمة وجود جبريل بيننا. وهم يلازمون الإنسان في حياته كلها وجميع صحبتهم للإنسان لإسعاده وهدايته، يلهمونه الحق والخير ويحثونه عليهما، فقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن للشيطان لمة، أي خطرة بالقلب، لمة بابن آدم، وللملك لمة. فأما لمة الشيطان، اسمعوا بقى، عشان علاج الوساوس، عشان هو ده من ربنا ولا ده وسواس؟ هو جالي وسواس بيقول لي أنت مرائية، طب ده وسواس ولا ده لمة الملك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. يعني دايما نقول دايما في إجابة هذا السؤال: ده قال لي إن أنا مرائية وعشان كده بطلت. طالما بطلت يبقى من فعل الشيطان. ليه؟ لأن الشيطان ليس ناصح أمين، وإنما يوعد بالشر فيجعلك تترك العمل، ويجعلك تكذبي بالحق ويختلط الأمر. فهمت؟ إذن دائما أبدا جالنا الشيطان وسوس إلينا، لا خلاص أنا مش هعمل كذا، بعد كده لقيت نفسي بطلت خالص إن أنا أقرأ قرآن وإن أنا أتنفل وإن أنا مثلا أظهر شيئا مما فتح الله علي، أقول لا لا لا مش هتكلم ولا هعمل وحسوي، فبطلت خالص لغاية ما حالي الإيماني بقى في تدهور. إذن كان هذا من لمة الملك ولا من لمة الشيطان؟ أما لمة الملك، إن الإنسان خاف على نفسه الرياء فأصر بعمله، فلم يعد يظهر أمام الناس أي عمل معين من الأعمال التي لا يريد أن أحد يطلع عليها، فكان هذا أصفى لقلبه وأنقى له. وكان الرجل يبيت مع زوجه على فراش واحد يبكي من خشية الله، وزوجه لا تدري به، فكان في معاني كده لا نريد أحد أن يطلع عليها بيني وبين الله عز وجل. فإذا ما عرف شأنهم كانوا يقولون افتضحنا، فهكذا يسرون بأعمالهم ويزدادون قربا. يبقى هذا من لمة الملك ولا من لمة الشيطان؟ إذن هذا من لمة الملك. أما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم أنه من الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. والله الآيات دي عايزين نجمعها من القرآن كلها، انت ايه وربنا ايه، لانها بتوصل معنى العبودية. شوفوا الشيطان لما تمشي وتبقى من حزبه وتركب دماغك تبقى حالك ايه؟ يأمركم بالفقر، تبقى مش عايز تتصدق، مش عايز تنفق فيما من الله عليك به، ولا تنفق فيما أراد الله أن تنفق فيه، إنما عايز تنفق على نفسك وعلى دنيتك، ويقول لك لو أمسكت هتبقى فقير ومش هتلاقي. الشيطان ماذا يصنع بالإنسان؟ يأمركم بالفحشاء. وإحنا هنعمل إيه يعني؟ ما هو ما فيش حل، ما هي الأمور كذلك، والأمور معسرة، ودايما الشيطان يحسس الإنسان أن الحلال أصعب ما يكون، ويلبس على الناس في هذا الأمر. وفعلا الناس اللي هم من حزب الشيطان بينفذوا الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. فيجي الشاب يتقدم يتحط له 20 أمر من الأمور المعرقلة، فيجد أن الحلال صعب وأن الحرام ما أسهله، فيقول له خلاص أنت هتعمل إيه يعني؟ خلاص افعل كذا وكذا، وأسهل حاجة في الدنيا الحرام، أسهل شيء الآن أنه يدخل على كذا ويصنع كذا وكذا وكذا من الأمور. فيأمركم بالفحشاء. فعشان كده لا ينبغي أن نكون أعوان الشياطين فنعسر على الناس الحلال، وإنما نيسره على الناس. أما الله فيعدكم مغفرة، هو أهل التقوى وأهله وأهل المغفرة، ويعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فأوسع مما تتصور رحمته، رحمته وسعت كل شيء، وأوسع مما تتصور مغفرته، هو واسع المغفرة، وهو عليم بما يصلحنا فيعطينا ما يصلحنا. إذا كان ما يعطيك لا يرضيك فإن الدنيا كلها لن تكفيك. هكذا لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، لو كان لابن آدم واديان من ذهب عنده يعني جبال من الذهب لقال أنا عايز ثالث. أنا كان أعرف بعض رجال الأعمال يقول لي إحنا عايشين في الترسو. إيه يا عم الترسو؟ أنا قاعد عندي شاليه غلبان في مارينا على قد حالي. بكام ده؟ ب 800 ألف ولا 900 ألف حاجة. إنما الناس اللي قاعدة على البحيرات اللي قدام الشاليه 6 مليون 7 مليون، إحنا قاعدين في الترسو. فهو كده، هو شايف ان هو بالنسبة لمن هو اعلى منه هو غلبان، هو على قده. هو لما يأجر الشاليه ده مثلا هيأجره ب 2000 3000 جنيه، فانما التاني هيأجره في اليوم ب 10000 جنيه، فهو في الترس. لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، والله واسع عليم. كما اخبرنا عز وجل انه سخرهم للدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم. معاني جميلة قوي لما الواحد يحس كده. أنا كنت بقول للشباب في المحاضرات الشبابية أقول له خلي أنتيمك الملك، يبقى الواحد مأنتم مع ملك، لأنه ليه المصلين في المساجد ملائكة بيبقوا صديقه أوتادا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أوتاد يعني بيعتبروا أنه هو ده واحد من أهل المسجد، فإذا افتقدوهم زاروهم. يعني ده بقاله يومين ما بيجيش المسجد، ياخدوا بعضهم ويقولوا البيت، يقولوا البيت يعملوا ايه؟ يحفظونه ويحرسونه. وكذلك الشأن بالنسبة للنساء، ما هو الأمر للمؤمنين والمؤمنات، يعني تستغفر الملائكة للمؤمنين والمؤمنات. فقال سبحانه وتعالى: هما يا جماعة الملائكة دول رجالة ولا إناث؟ احنا لسه قايلين فلعل المرأة الصالحة التي تصلي في أول الوقت ولها مصلا في بيتها وصلاتها في مخدعها في غرفة نومها أعظم من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لعلها تدخل في هذا المعنى. قال الله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. شفت الملائكة بيحبوا المؤمنين قد إيه؟ شوفوا الكلام الجميل، بص الدعاء، يا رب أنت وسعت كل شيء رحمة وعلما، فيا رب اغفر للناس اللي التزمت وطاعت ربنا وتابت ومشوا على صراط المستقيم، ويا رب باعد بينهم وبين النار واصرف عنهم عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وقهم عذاب الجحيم. يا رب أدخلهم الجنة، يعني حتى وقهم عذاب الجحيم وبعد كده أدخلهم الجنة عشان ما يدخلوش الجنة بسابق عذاب، فعشان كده قالوا الأول وقهم عذاب الجحيم وأدخلهم بعد ذلك الجنة. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم، ومش بس هم وكمان ذويهم، عشان هم هيبقوا فرحانين لما تبقى عيلتهم كلها في الجنة. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. ويا رب ابعد بينهم وبين كل الذنوب والمعاصي، اللهم باعد بيننا وبين الذنوب والخطايا والمعاصي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، فإنه بخيل. والنبي يخبر أن أدوى الداء، أشد الأدواء، الشح المطاع. يقول: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، البخل. وهم يشجعون العبد على طاعة ربه وعبادته، ويحببونه بالذكر والقرآن، ويحثونه على العلم والخير، ويحضرون صلاته وقرآنه، وفي ذلك كله أحاديث صحيحة. من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، وصلاته في سوقه 25 درجة. طبعا بينها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ذلك أنها 25 ضعفة أو 25 درجة أو 27 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، مش رايح عشان يقابل فلان بالمرة، رايح للصلاة وبس، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. يعني هو مش قاعد علشان خاطر أصله هو عنده معاد قريب هنا فنقعد في الجامع وخلاص، إنما هو قاعد ينتظر الصلاة، فكان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. والملائكة يصلون أي يدعون، فالصلاة في اللغة الدعاء، يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه، وصلاة الملائكة استغفار له وترحم كما بينا في قول الملائكة من قبل، يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، وبين هذه الصلاة فيقولون: اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. فإذا أحدث وانتقض وضوءه وتوضأ ثم رجع إلى ما كان، كان كذلك. بصوا الطهر، الملائكة تحب الإنسان طاهر، والشيطان يحب الإنسان دائما على غير طهر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الطهور إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فدايما نعود نفسينا إن احنا دايما نبقى على طهارة، يبقى دايما إذا دخلنا الخلاء دائما لا نخرج منه إلا بوضوء على طول في أي حال من الأحوال، سواء هنصلي أو مش هنصلي، بس دايما نبقى على وضوء إذا ما انتقض وضوءنا، فهذا خير. ودايما نتعود على حكاية أن احنا قبل ما ننام نبقى ننام على طهر حتى لا تصيبنا لمة الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة يتعاقبون، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فقالوا: تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. مهم قوي صلاة الفجر والعصر، صلاة الفجر والعصر من أهم الصلوات، ولذلك العلماء اختلفوا في الصلاة الوسطى، والصحيح الراجح أنها صلاة العصر، لكن اختلفوا هل هي الفجر أم العصر. وفي حضورهم مجالس الذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، هم دول اللي احنا بندور عليهم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم: يا رب تكون الملائكة الآن تحفنا بأجنحتها. فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك. إذن في مجالس الذكر علينا دائما أن نلهج بذكر الرحمن، تسبيح وتحميد وتكبير: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، والله أكبر. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا، وأكثر لك تسبيحا. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. رب أرني أنظر إليك. لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأكثر لك تسبيحا. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، على تمجيدك وعلى تسبيحك، وعلى أن نعبدك حق عبادتك. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يقولون يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا، فعجبا لجنة نام طالبها وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم. فاللهم شفع المحسن منا في المسيء، اللهم شفع المحسن منا في المسيء، اللهم شفع المحسن منا في المسيء. هذا الحديث هو من الحديث العظيمة الجليلة في فضل طلب العلم، يجعلنا نصنع بعض الأمور التي ربما نفتقدها في مجالس العلم، مجالس الذكر، أن نكثر من التسبيح فيها والتحميد والتكبير، وأن نكثر من سؤال الله الجنة والاستعاذة بالله من النار، ولو أن ندعو أثناء الدرس أو في آخره بمثل ذلك. والناس طلبة العلم حينما يدرسون ينبغي أن لا يفطر لسانهم عن ذكر الرحمن تبارك وتعالى. فمعلوم أن عبادة مذاكرة العلم أصلا تسبيح، أصلا هذا يتحصل العبد به حال مذاكرته العلم وتركيزه فيما يدرس وعدم شروده عن ذلك، لكن لا مانع في بعض الأوقات أن يلهج بالتسبيح والتحميد والتكبير: سبحان الله، الحمد لله، والله أكبر. وفي تشجيعهم لأهل العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فإياكم بعد هذا يطلب العلم لجاه، وإياكم بعد هذا أن يطلب العلم للإحساس بالنفس وتحقيق الذات، وإياكم أن يطلب العلم ليمارى به الناس ويجادل، وإنما نطلب العلم لنكون أطوع لله. أحد مشايخنا، وأقول لكم الشيخ يعقوب كان يخبر أنه والده، وكان شيخا وقد لزمته فترة أو رأيته في آخر عمره، فكان في سن الصبا قال للشيخ يعقوب اذهب إلى الشيخ القرنشاوي. الشيخ القرنشاوي ده كان أعلم أهل مصر من الشافعية. قال له اذهب إلى الشيخ القرنشاوي واطلب على يديه العلم. فبيقول الشيخ رحت خبطت على بابه، والدي فلان أرسلني إليك لأتعلم العلم. قال له يا ابني أنت جاي ليه؟ قال له عشان أتعلم الفقه وربنا يعني يفقهني في الدين. قال له فقط؟ قال له عشان أبقى زي الإمام مالك والإمام أحمد والكلام ده، وكان سن الشيخ لسه 14 سنة. فبيقول فخبطت على الباب وقلت له عشان كده. قال لي يا ابني امشي، ما لهذا يطلب العلم. فبيقول فما فهمتش، فجيت له بعد شوية أبويا قال لي روح للشيخ واسأله لماذا أغلقت عني بابك. فبيقول فرحت له تاني وخبطت على الباب وقلت له والدي يستفهم ليه حضرتك طردتني وما رضيتش ان انت تعلمني. قال له يا ابني نحن نتعلم لنعبد الله لا لنكون شيئا عند الناس. انا بتعلم مش عشان في الاخر خالص نقعد نجادل بقى والمسألة دي كده وانا فهمت كذا، ولا هو القول الصحيح في الامر ده كده واللي ما بيقولش كذا. احدى الاخوات مرة اتصلت بي تقول اتعلمت عند احدى المعلمات، فكان لسه بقى مسألة من المسائل الطازة لسه واخدها النهاردة، وبقى المعلمة قعدت تفصل أقوال الفقهاء فيها ورجحت وتقول، وأنا رجعة بلقيت والدي مشغل تلفزيون والشيخ حسان اللي بيتكلم، وكانت نفس المسألة فقال فيها بالقول المرجوح عندي القول الثاني، وأنا قاعدة طول ما أنا قاعدة أبص للشيخ قاعدة أقول الكلام ده كله كلام فاضي. هو ده العلم اللي هو بقى أنا حسيت إن أنا بقيت أحسن من الشيخ محمد حسان، ده أنا دلوقتي أقدر أرد على الأقوال اللي بيقولها الشيخ حسان. صلاة النبي أحسن. والله الصلاة على النبي أحسن صح؟ الواحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كده أحسن ما يقعد يتعلم علم يضيعه ويجيب له كبر. وهم أيضا يثبتون العبد على العمل الصالح وخاصة الجهاد في سبيل الله تعالى، كما قال الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذن يثبتون المؤمنين على الطاعات، وفي نفس الوقت يجد الإنسان إعانة على الطاعة وهو لا يدري. زي حضرتك كده تنامي وحاسة يستحيل تقوم تصلي الفجر، انت نايمة مجهدة جدا وتعبانة جدا وأقل حاجة هتنامي فيها 4-5 ساعات وكده هيفوتك الفجر وما فيش، وتجدي نفسك عندك قوة وقمتي مع الأذان ومش عارفة إيه اللي أيقظك وإيه مرة واحدة والحمد لله ما فيش أي تعب وزال كل هذا. لا تدري، كنا بالحج العام الماضي فكان يوم المبيت بمزدلفة، فرفقة الناس اللي هم كبار السن والنساء العجائز كانوا في الأتوبيس كملوا عشان الرخصة، وإحنا نزلنا مجموعة الشباب وكان أخ مع زوجته ويعني مجموعة من رفقة الخير نزلنا، وكان ناقص ساعتين على الفجر. الدنيا عاملة ازاي؟ عوادم السيارات صعبة جدا، مش عارفين ناخد التنفس، أصلا الأرض صحراء شديدة وحصى وبتاع، فمش عارفين كل واحد معاه ملاية ولا معاه شيء فرشه، والكل بقى خلاص هما ساعتين. قلت لهم نعمل مقرأة عشان نستغل هذا الوقت لأنه ليلة مزدلفة لا يشرع فيها القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلة مزدلفة. هنا بقى الشاهد، جينا رحنا واحد قال أنا بس حمد الظهري، ظهري وجعني، اللي جنبه عمل زيه، أنا عملت زيهم، فلان عمل كذا، حتى النساء اللي هما يستحيل إنها هتقعد في وسط الرجالة كده وبتاع محدش درب نفسه كله نام. والله العظيم ما فهمت قول الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه إلا في هذا الموضع. نمنا مثلا بتاع يعني بعد كده إحنا نمنا بتاع ساعة لربع ساعة، إزاي نمنا محدش عارف، كله صحي يقول إزاي نمنا، ونمنا وصحينا كأن الواحد نام له 7-8 ساعات. إيه ده بقى؟ هو ده الإنسان يستشعر وجود الملائكة بين وفد الرحمن. فلذلك فهذه من أعمالهم تثبيت العبد على العمل الصالح. ومن أعمالهم التي أخبرنا عنها رب العالمين مما له أثر عظيم في تقويم حياة العباد وحفظهم من المعصية والشر ما وكل إليهم من مراقبة أعمال العباد. عشان كده الساعات نقول إيه؟ استحي من ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن هذا المعنى فيقول استحي من الله استحياءك الرجل من أهلك. يا أخي خلي عندك شوية، يا أختي اتق الله، ده ربنا ناظر إليك مطلع عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني فرطكم على الحوض فلا تسودوا وجهي، فاستحي من النبي صلى الله عليه وسلم ان يشوف عملك فيحط وشه الناحية التانية ويقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. واستحي من الملك اللي انت للأسف الشديد مش واخد بالك انه بيكتب كل اعمالك، فبيكتب اعمالك وبيحصيها عليك ولا شيء يدع. والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، والكتاب ده كتاب الاعمال المسطر من الملائكة. ألا تستحي من الملائكة؟ الإنسان مننا لما بيتعامل مع واحد صافي قوي وطاهر قوي بيبقى مش عارف يودي وشه منه فين. يعني الواحد لما يتعامل مع شيخ من المشايخ الكبار قوي تلاقي الواحد حاطط وشه في الأرض وبتجيله الهيبة وبيخجل من التعامل مع ناس بالصفاء والنقاء ده. أمال بقى لو بتتعامل مع ملك؟ لذلك ما وكل إليهم من مراقبة العباد وكتابتها بعد إحصائها يستلزم منا الحياء. فقال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأخطر حاجة اللسان. ما هي المشكلة في اللسان؟ يعني احنا ساعات بنحس ان النظر اخطر، لا، اللسان اخطر من النظر. اللسان، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. كلمة لا يعطي لها الانسان بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. عشان كده المراقبة اول شيء تبقى على اللسان. ومن المناسب انهم ذكروا في يوم عرفة انه يوم من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. ودائما العلماء يذكرون بهذا المعنى لما يقولوا الصيام، فيقولوا صام عن الطعام والشراب والنكاح ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. أما من صامت جوارحه فصام لسانه، صامت أذنه، وصام بصره، بمعنى امتنع عن كل ما يغضب الله عز وجل، فذلك هو العبد المؤمن حقا. إلا لديه رقيب عتيد. وقال أيضا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال أيضا: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وفي ختام الكلام عن علاقة الملائكة بالإنسان وأثرهم في أعماله الإرادية وغير الإرادية، نثبت كلمة جامعة لابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا الموضوع، فقد قال في كتابه إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان، قال: والملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره لهم وله شأن آخر، فإنهم موكلون بتخليقه ونقله من طور إلى طور وتصويره من نطفة علقة مضغة هكذا إلى أن يصير إنسانا إلى آخر أمره لهم وله شأن آخر، فإنهم موكلون بتخليقه ونقله من طور إلى طور وتصويره وحفظه في أطباق الظلمات الثلاث. هل تعرفوا ما هي الظلمات الثلاث؟ المشيمة والرحم والبطن. وكتابة رزقه وعمله وأجله وشقاوته وسعادته وملازمته في جميع أحواله وإحصاء أقواله وأفعاله وحفظه في حياته وقبض روحه عند وفاته. كل حاجة في حياتنا مرتبطة بملك. الرزق مرتبط بملك، السعادة والشقاء مرتبط بملك، القول والفعل مرتبط بملك، الحياة والموت مرتبط بملك، وعرضها على خالقه وفاطره والحساب مرتبط بملك، وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ وبعد البعث، وهم الموكلون بعمل آلات النعيم والعذاب. فكل شيء لنا به ارتباط بخلق الملائكة بالملائكة، وهم المثبتون للعبد المؤمن بإذن الله، والمعلمون له ما ينفعه، والمقاتلون الذابون عنه، وهم أولياؤه في الدنيا والآخرة، وهم الذين يعدونه بالخير ويدعونه إليه وينهونه عن الشر ويحذرونه منه. فهم أولياؤه وأنصاره وحفظته ومعلموه وناصحوه والدعون له والمستغفرون له، وهم الذين يصلون عليه ما دام في طاعة ربه ويصلون عليه ما دام يعلم الناس الخير. فإن الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي على معلم الناس الخير. ولذلك كان ابن عباس يقول: إن معاذ بن جبل كان أمة، فيقولون له: أخطأت، إن إبراهيم كان أمة. قال والله ما أخطأت. إن معاذ بن جبل الذي يأتي يقدم علماء الدنيا، شوف بقى أعلم علماء الناس، إحنا نقول الأئمة الأربعة والكذا وكذا وكذا، يأتي معاذ بن جبل يقدم علماء الدنيا برمية رام، يبقى هو فوق قدام خالص وهم يأتون من بعده. لماذا هو كان أمة؟ قال إن معاذ بن جبل كان أمة، إن الأمة هو معلم الناس الخير، فإذا تعلمنا خيرا ينبغي أن ننقل الخير إلى الغير. ويبشرونه بكرامة الله تعالى في منامه وعند موته ويوم بعثه، وهم الذين يزهدونه في الدنيا ويرغبونه في الآخرة، وهم الذين يذكرونه إذا نسي وينشطونه إذا كسل ويثبتونه إذا جزع، وهم الذين يسعون في مصالح دنياه وآخرته، فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراءه بينه وبين عباده، تتنزل بالأمر من عنده في أقطار العالم وتصعد إليه بالأمر. إذن هذا مجمل علاقة المؤمن بالملائكة. الملائكة عددهم كثير، لا يحصي عددهم إلا الله. قال الله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين أمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذا في عدة من وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. عدة الملائكة، قال الله وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فكان هناك خلاف بين أهل الشرك وأهل الكتاب في عدد ملائكة سقر، وهذا بطبيعة الحال كان عند اليهود والنصارى يعني، أو باليهود خاص. فقال الله جل وعلا وما جعلنا عدتهم عددهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، ويعلموا أن هذا حق لأنه كان منزل عندهم في كتبهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وقد روى الترمذي وابن ماجه والبزار من حديث أبي ذر مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء، أي سمع لها ضجيج، حادث انفجار، حادث شيء اتهد مرة واحدة سمعه الصحابة، قال أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك ساجد، إذن أسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. لما ذكر الله جل وعلا الزبانية في سورة العلق، لما ذكر هذا قال إذا أردت ألا تكون مع هؤلاء ويحفظك الله من عذاب الزبانية، قال كلا لا تطعه واسجد واقترب. وفي حديث المعراج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك. إذن الإيمان بالملائكة تفصيلي وإجمالي، يعني نحن كل ما مر كان إيه؟ إجمالي ولا تفصيلي؟ إجمالي، تكلمنا بشكل مجمل الملائكة خلقهم إيه، علاقتهم إيه بالكون، علاقتهم إيه بالناس، ما ينبغي أن نعرفه عن خلقهم وعن عددهم ونحو ذلك. أما من جهة التفصيل فإننا يجب أن نؤمن بالملائكة التي وردت أسماؤهم في الكتاب أو في السنة بالتفصيل. ومن هؤلاء رؤساء الملائكة 3، جبريل وميكائيل وإسرافيل. جبريل هو الملك الموكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، سماه الله بالروح وبالرسول. وفي قصة السامري قال أي شيء فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسه. سيدنا جبريل إذا حل في مكان كان فيه الحياة، عشان كده لما صنع هذا العجل ورمى بقبضة من تراب مشى عليها جبريل هذا العجل تحرك، فإذا وجد جبريل عليه السلام كانت الحياة، حياة القلوب وحياة الأبدان. فهذا شأن جبريل. وقد أثنى الله سبحانه عليه في القرآن أحسن الثناء ووصفه بأجمل الصفات، من ذلك قول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عصعص والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال تعالى في وصفه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى أي أنه له قوة وشدة مرة بأس وشدة ذو مرة فاستوى. وأما ميكائيل فهو الملك الموكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان. وأما إسرافيل فهو الموكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. فشوفوا لما أجل الله عز وجل وعظم شأن بعض ملائكته كل ملك من هذه الملائكة ارتبط بالحياة. طيب هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه هؤلاء؟ أيوة اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. ابن القيم له تأويل في هذا الحديث، حديث اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اشمعنى؟ قال لأنه الهداية دي مرتبطة بالحياة، والثلاثة أصلا جبريل وميكائيل وإسرافيل الجامع بينهم الحياة. هذا وكل بحياة القلوب والأرواح، وهذا وكل بحياة الأرض والنبات، وهذا وكل بهذا المعنى من إحياء الخلق بعد مماتهم. ومن الملائكة الذين ورد ذكرهم في القرآن مالك خازن النار، قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، كما ورد ذكره في الحديث الصحيح. فهؤلاء وغيرهم مما ورد ذكر أسمائهم في أحاديث ثبتت صحتها يجب الإيمان بهم وبما نيط بهم من الوظائف والأعمال كما بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الملائكة الذين لم يرد ذكرهم فيجب أن نؤمن بهم بصورة إجمالية، نؤمن بما ذكر من أصنافهم وأفعالهم في القرآن والسنة، فنؤمن بالكرام الكاتبين الذين جعلهم الله علينا حافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكما قال أيضا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الحفظة. وكما قال أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون الكتم. وقد ورد في بعض كتب التفسير أنهم اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من أمامه وواحد من ورائه. فهؤلاء أربعة ملائكة، كل إنسان يدور حوله هؤلاء الملائكة الأربعة، حافظ وحارس وملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات. وروى الإمام مسلم والإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإياي لكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. كل إنسان منا أليس له قرين من الجن؟ آيات سورة قاف قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فإذا هذا القرين من الجن، وله احنا سائلين ان فيه حارس وحافظ. القرين من الجن هو اللي بيبتدي يوعظ بالشر، والملك كما قال لمة من الملك ولمة من الشيطان. فماذا كان شأن النبي؟ قالوا له انت برضو عندك قرين من الجن من الشياطين؟ قال نعم لكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. طيب إذن الملائكة نحن نؤمن بهم على جهة الإجمال والتفصيل. إجمال قلنا جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، وأيضا في الأحاديث أن خازن الجنة يدعى رضوان. وأما منكر ونكير، إن ده اسمه منكر وهذا اسمه نكير، فهذا الاسم لم يصح ذكره، ولكن جاء أنه في هناك ملكان يذكرانه، يعني هناك في القبر ملكان يسألان الإنسان في القبر. طيب عايز أقول حاجة فائدة علمية، هاروت وماروت. قال الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله جاء في تفسير أول الآية أن السحر كان قد فشى في زمن سليمان عليه السلام، وزعم الكهنة أن الجنة تعلم الغيب وأن السحر هو علم سليمان، وادعت ذلك اليهود وقالوا ما تم ملكه إلا بسحرة الإنس والجن والطير والريح، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم مبرئا نبيه سليمان من ذلك، وذلك بقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. أما هاروت وماروت فقد اختلفت أقوال المفسرين فيهما، فذكروا في ذلك قصصا كثيرة معظمها من الإسرائيليات التي لا تصح. فالراجح من أقوال أهل التفسير أنهما ملكان من الملائكة، ويجاب عما وقع منهما مع القول بعصمة الملائكة من الوقوع في الذنوب بأجوبة، أفضل ما ذكر فيها قول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، قال وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون تخصيصا لهما، فلا تعارض حينئذ بين القول بعصمة الملائكة وبين تخصيص هاروت وماروت مما وقع فيه كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق، مع أن شأن هاروت وماروت على ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله تعالى. وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في الزواجر، ويجاب أن عصمة الملائكة ما داموا بوصف الملائكة، أما إذا انتقلوا إلى وصف الإنسان فلا، وهذا ما حدث مع هاروت وماروت. أما مسألة أنهما كانا يعلمان السحر فهذا لم يكن لغرض خبيث، وإنما كان لغرض صحيح، وهو بيان حقيقة السحر للناس وأنه من فعل الشياطين وأنه كفر وحرام. وقال بعض أهل العلم إنما نزل لبيان اجتناب السحر لا لبيان فعله، فنحن نؤمن تفصيليا بأولئك الملائكة، ونؤمن كذلك بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، ولا يسمى بعزرائيل كما يسميه بعض الناس. قال المصنف ولم يصرح القرآن باسمه ولا الأحاديث الصحيحة، وجاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، لكن هذا مما لم يرد به القرآن ولا الأحاديث الصحيحة، والأفضل أن نمسك عن هذا وأن نسميه بما سماه القرآن، فنسميه بملك الموت والله أعلم. ونؤمن بحملة العرش الذين أخبر الله عنهم في القرآن، فقال سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ومنهم إسرافيل الذي ينفخ في الصور. ونؤمن كذلك بالملائكة الموكلين بالنار أعاذنا الله منها، وهم الزبانية، وقد ذكر القرآن عددهم واختلاف الناس حولهم وأنهم 19، قال الله جل وعلا وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، إذن للنار خزنة. وقال سبحانه وتعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذن هؤلاء الملائكة من شأنهم الغلظة والشدة، فطرهم الله عز وجل على ذلك. وقال سبحانه وتعالى في عدادهم عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، فنؤمن أيضا بأن للنار ملائكة موكلة بها. ونؤمن كذلك بالملائكة الموكلين بالجنان الذين يهيئون الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصانع وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا مجمل الاعتقاد في الإيمان بالملائكة، ولا شك أن الإيمان بالملائكة له أثر عظيم في حياة الإنسان، فقد تقدم أن الله سبحانه وتعالى لم يطلعنا على شيء من غيبه إلا وفيه نعمة عظيمة على الخلق، وكان من فضله جل وعلا علينا أن عرفنا بهذه المخلوقات الكريمة، والإيمان بها هو من الإيمان بالغيب الذي وصف به المتقون في صدر سورة البقرة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وللإيمان بالملائكة آثار عظيمة في حياة المؤمن، منها أن الله سبحانه وتعالى جنبنا بما أطلعنا من أمر هذه الأرواح المؤمنة وأفعالها الوقوع في الخرافات والأوهام التي وقع فيها من لا يؤمنون بالغيب ولا يتلقون معارفهم عن الوحي الإلهي. إن في معرفتنا بما أخبرنا الله عز وجل به عن عالم الملائكة ما يعصمنا من الوقوع في هذه الخرافات والأوهام. فالأمر الأول مما يستفاد من الإيمان بالملائكة تجنب الخرافات والأوهام التي يقع فيها من لا يؤمن بالغيب. الأمر الثاني الاستقامة على أمر الله عز وجل، فإن من يستشعر بقلبه وجود الملائكة جنود الرحمن ويؤمن برقابتهم لأعماله وأقواله وشهادتهم على كل ما يصدر عنه، إن ذلك ينبغي أن يورث الإنسان الحياء من الله عز وجل. إن الواحد يستحي من الله ومن جنوده فلا يخالف الله عز وجل ولا يعصيه لا في العلانية ولا في السر، إذ كيف له ذلك وهو يعلم أن كل شيء محسوب ومكتوب ومشهود عليه. فاستحي من الله واستحي من الملائكة يا عبد الله. والأمر الثالث الصبر والمواصلة للجهاد في سبيل الله عز وجل وعدم اليأس والشعور الدائم بالأنس والطمأنينة، إذ أن هذه المعاني من لوازم الإيمان بالملائكة وما أخبر الله عز وجل من أفعالها وأحوالها. فعندما يضل الركب عن الطريق وتسود الجاهلية الجهلاء ويصبح المؤمن غريبا في وطنه وبين أهله وقومه ويجد منهم الصدد والاستهزاء والتخذيل والتثبيط عن طاعة الله وعن الاستقامة على أمر الله، في هذه الغربة يجد المؤمن أنيسا رفيقا يصحبه ويرافقه ويواسيه ويصبره ويطمئنه ويشجعه على مواصلة السير على ضرب الهدى. وهذه هي جنود الله تعبد الله كما يعبده الإنسان وتتجه إلى خالق السماوات والأرض كما يتجه هذا الإنسان، وتبارك هذه الملائكة خطوات عبيد الله عز وجل وتشد من أزرهم وتذكرهم بالخير عند ربهم. فهو إذن ليس وحده في الطريق، ليس الإنسان غريبا بهذا المعنى، لست وحدك، على الصراط ملائكة تحرسك وملائكة ترافقك، ولكن ينبغي أن تستشعر أنك تسير مع هذا الركب العظيم ومع الأكثرية من مخلوقات الله عز وجل. نعم نحتاج أن نكون مع الملائكة الكرام ومع الأنبياء عليهم السلام ومع السماوات والأرض، فهي الأكثر رفيقا وهي الأقوى سندا، وهذا كله يجعل الإنسان صابرا مطمئنا. تلك المشاعر الصادقة تزيد الإنسان ثباتا وجهادا. فانظر يا أخي كم أنعم الله علينا بخلق الملائكة وكم أنعم علينا بالإيمان بهم، مما له أشد الأثر في قلوبنا وأعمالنا واستقامة حياتنا. والإيمان بهم تصديق لكلام ربنا لقرآن الله ولرسوله الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نفعنا الله وإياكم بالإيمان بالملائكة وجعلنا وإياكم ممن يعبد الله كأنه يراه وممن ينطبق عليه أوصاف أولئك القوم أولئك الذين يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، أولئك الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ورزقنا الله وإياكم الحياء منه والحياء من الملائكة الكتب الحفظ والحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورزقنا الله وإياكم الاستقامة على الطريق وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجعلنا ممن يؤمن بالغيب فيكون من المتقين.